الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، باب الحث على السحور وتأخيره وتعجيل الإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة، وهي حفظ القوة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يتسحر فيه. وقد نبه على ذلك بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، وهي القوة على الصيام. وقد جاء مفسرا في بعض الآثار. وقد لا يبعد أن يكون من جملة بركة السحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحرين لله سبحانه وتعالى، وقيام القائمين، وصلاة المتهجدين. فإن الغالب ممن قام ليتسحر أن يكون منه ذكر ودعاء وصلاة واستغفار وغير ذلك مما يفعل في رمضان. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحبابه، أي السحور، وأنه ليس بواجب. وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. ويقول الإمام النووي أيضا: وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وهو وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: أكلة بفتح الهمزة، والمراد بها الأكل في ذلك الوقت. وقد روي أكلة بضم الهمزة، وفيه بعد، لأن الأكلة بالضم هي اللقمة، وليس المراد أن المتسحر يأكل لقمة واحدة. ويصح أن يقال إنه عبر عما يتسحر به باللقمة لقلته. والفصل أي الفرق، والمعنى أي الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون. وهذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة ومما خفف به عنهم. وعن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك أبو خارجة الأنصاري الخزرجي، كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولد في المدينة ونشأ بمكة، وقتل أبوه وهو ابن 6 سنين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 11 عاما، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي 45 من الهجرة فرضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. وقوله 50 كذا الرواية بالياء لا بالواو، وهو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مخفوضا وهو شاذ، لكن صوغه دلالة السؤال المتقدم، لأنه لما قال كم قدر ما بينهما فقال 50، كأنه قال قدر 50، فحذف قدر وبقي ما بعده مخفوضا على حاله معه. وهذا الحديث يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفرغ من السحور قبل طلوع الفجر، وهو معارض بظاهر حديث حذيفة حيث قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فيمكن أن يحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور فأتى بتلك العبارة. وقوله: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، إنما كان ذلك لأن التعجيل أحفظ للقوة وأدفع للمشقة وأوفق للسنة وأبعد عن الغلو والبدعة، وليظهر الفرق بين الزمانين في حكم الشرع.